صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا. وفي الضبط الآخر فلهثت منه فرجعت فقلت زملوني فدثروني. فأنذر الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان. قال ثم تتابع الوحي. قال نووي رحمه الله قوله يحدث عن فترة الوحي عن احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. قال الخاضر أكثر الرواة من الكتاب على أنه بالهم في الموضعين الأولين وهما رواة يونس وعقيل ويستأثر من هذا ثلاثة رواة معمر. وهذه الأقوال التي نقرأ الخاضر كلها خطأ ذكر، فإن مسلما رحمه الله قال في رواة عقيل ثم ذكر بمثل حديث يونس وهو أنه قال فجثثت منه فرقا الى عقيل يروها ايه جثثت زي ما عمر. لا بروايه يونس فجثثت فروايه عقيل زي روايه يونس كلها فجثثت فروايه فجثثت. ثم قال مثل في روايه عمر انها نحو حديث يونس الا انه قال فجثثت منه كما قال عقيل. فهو تصريح من مسلم ان روايه معمر وعقيل متفقتان في هذه النبوه وانهما مخالفتان لروايه يونس. يبقى هو حصل يعني خلل في النقل يعني مش الكلام القوي واد وقطع فيه انه قال بيقول كلام القوي واد بيقول روايه يونس كلام القوي واد بيقول ان ايوه وكلام القوي واد بيقول ان اكثر الرواه على ان يونس وعقيل جثثتوا على جثثتوا وان جثثتوا هو معمر. والكلام ما يحتاجش نقول مثلا دي نسخ المغاربه مثلا مختلفه وان هو كلام مسلم صريح. يقول هذا تصريح من مسلم بان رواه معمر وعقيل متفقتان في هذه اللحظه وانهما مخالفتان لروايه يونس فيها تباثر بذلك قول من قال الثلاثه بالفاء او بالهمزه. وبطل ايضا قول من قال ان رواه يونس وعقيل متفقه ورواه معمر مخالفه لروايه عقيل وهذا ظاهر لا خطا به ولا شك فيه والله اعلم. اما معنى هذه اللحظه فالروايتان بمعنى واحد يعني روايه الهمز والفاء جئست وجثثت معنى هو فجئت ورعبت. وقد جاء في روايه البخاري فرعبت بالمعنى اوضح. قال اهل اللغه بئس الرجل اذا فزع فهو مجئوس. قال الخليل الكسائي بئست بئس وجث فهو مجئوس ومجثوس اي مذعور. كل هذا من الوان مدى دقه الامام مسلم رحمه الله ان هو كل واحد قال باللفظ مع ان المعنى واحد ومتفق يعني لكنه نقل كل يعني عن كل راوي لفظه الذي اتى به. قوله صلى الله عليه وسلم حتى هويت الى الارض يقال هوى الى الارض واهوى اليها لغتان اي سقط. وقد غلط وجهل من انكر هوى وزعم انه لا يقال الا اهوى الى الارض. هوى واهوى بمعنى حمي الوحي وتتابع هما معنى معنى الواحد يعني. فأكد أحدهما بالآخر ومعنى حمي كثر نزوله يزداد

الجو بين السماء والأرض. والهواء الخالي، تفسير ثاني لمعنى كلمة الهواء الخالي، قال الله تعالى وأفئدتهم هواء يعني خالية، إنه معنى قلوبهم فارغة من شدة الهم أو أن أماكنها فارغة لأنها خرجت إلى الحناجر. إذ القلوب لدى الحناجر لأن خرجت من أماكنها من شدة الاضطراب. نسأل الله العافية. قلوب أخذتني راجفة شديدة، وفي بعض الروايات رجفة، هما صحيحان متقاربان، ومعناهما الاضطراب. قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة، وقال يوم ترجف الراجفة تضطرب، ويوم ترجف الأرض والجبال تضطرب. راجفة لأنها تجعل الناس تجعل الأرض تضطرب. فصبوا علي ماء، قوله صلى الله عليه وسلم صبوا علي ماء، فيه أنه ينبغي أن يصب على الفجع الماء ليسكن فجعه، والله أعلم. أما تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر، فقال العلماء المدثر والمزمل والمتلفكف والمستمل بمعنى واحد. فلذلك قال قلت زملوني فدثروني، يعني ايه؟ فزملوني يعني غطوني. ثم الجمهور على أن معناه المدثر بثيابه، حكى الموردي قولا عن كلمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعبائها. طبعا الأول هو الصحيح، أنه واضح جدا أن السياق قال فدثروني فنزلت يا أيها المدثر. وقول قم فأنذر معناه حذر العذاب من لم يؤمن، وربك فكبر أي عظمه ونزله عما لا يليق به، وثيابك فطهر قيل معناه طهرها من النجاسة، وقيل قصرها لأن كانت قصيرة لم تعلق بها النجاسة، وقيل المراد بالثياب النفس أي طهرها من الذنب وسائر النقائص. هذا ذكره كثير على الأكثر، لو أن ما أقصد بتطهير الثياب مع أنه هو قد جاب لنا خلاف الظاهر، لكن يقول أن العرب تستعمل هذا أكثر، والثوب أنها طهرة، ورجح هو العمومة لأنه يصح استعمال مشترك في معنى ايه. والاظهر والله اعلى واعلم انه بمعنى تطهير السريرة، ان لا يلبس ملابسه على ضغينة وحقد وخبث في النفس، والله اعلم. والرجز في قراءة الاكثرين، وقرأ حافظ حفص والرجز، يعني حفص هو اللي بيقرأها بالضم خلاف الأكثر الذي هو الرجل. فسره في الكتاب بالأوثان وكذا قال جماعات من المفسرين. والرجز في اللغة العذاب، وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجزا لأنه سبب العذاب. وقيل المراد بالرجز في الآية الشرك، وقيل الذنب، وقيل الظلم، والله أعلم. وكلها متلازمة، تسير بالله الشرك ظلم عظيم، وعبادة الأوثان هي شرك. والظاهر انه كل اسباب العذاب واعظمها عبادة الاوثان. في قول النبي صلى الله عليه وسلم جاورت بحراق شهرا، دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في فترة ما قبل الوحي في الغار، في غار حراق. فلما نزل عليه الوحي ترك صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في الغيران، وصار بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد، واعتكف في رمضان في السنين التي كان يصوم فيها صلى الله عليه وسلم. ولم يعد هذا مشروعا الآن، ترك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن الله عز وجل قال ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل الاعتكاف من ذلك. قالت عائشة أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، فلا اعتكاف إلا في مسجد، فلا يشرع اعتكاف في غير المسجد. لذلك يعني ما يفعله بعض المتصوفة من ذهاب القلوب والجيران تعبدا فذلك معدود في البدعة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حراء معه أبوك وعمر وعثمان وعلي وسعد وطارح وطلحة وزوجة سعد بن وقاص ورد فريد فقال أسرد حراء فإنما عليك أمين وصديق وشهيد لأنه ذهب ينظر إلى هذا المكان الذي نزل عليه الوحي فيه أو لحاجة أخرى الله أعلم. لو كان يعني باب النظر يعني ليس من باب التعبد فالأمر يعني لكن أن يتعبد بالذهاب إلى هناك ويعتبر أمرا يثاب عليه كعبادة كالذهاب إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو مثلا الذهاب إلى مسجد قباء حتى فذلك غير مشروع. المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذه السورة يا أيها المدثر قال مبدي أن يقرأ وأرسل بالمدثر. وذكر ابن حجر أن في فترة الوحي كم كانت فذكر أنها نحو 3 سنين والله أعلم إنما كانت أقل من ذلك. ليس هناك دليل صحيح يثبت أنها 3 سنين. على حديث ثبت محمد بذلك يعني الأدلة ليست صريحة في تحديد هذه المدة الصحيحة ليست صريحة. قالوا أنه أرسل للمدثر لأنه قال فيها قم فأنذر. أما في سورة إقرأ فلم يكلف بإبلاغ الرسالة إلى غيره ولا بإخبارهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثنا شيبان بن مغروق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل وما معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي خير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل وما معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابنه قال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحب ودعا لي لخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة استفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن رحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبليس فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه.

رسالة شريك التي رواها البخاري وكان عليها وأخذت ذلك استحسنه المسلم جدا أن يحذف ألفاظها وأن يقول قدم وأخر وزاد ونقص. إنه في ألفاظ انفرد بها شريك ابن أبي دير في 13 موضعا وبذلك بعض ضاعف رواية شريك رغم أن البخاري أخرجها. أحد المستدركات على مسلم على البخاري رواية شريك ابن أبي دير. ولا شك أن ثالث البناني أحفظ من شريك في أنس بن جبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات فرض الصلاة. هذا باب طويل وأنا أذكر إن شاء الله إن شاء الله تعالى مقاصده مختصرة من الألفاظ والمعاني على طرف بها. وقد لخص القاضي الرياض رحمه الله في الإسراء جملة حسنة نفيسة فقال اختلف الناس في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنه كان جميع ذلك في المنام. الحق الذي عليه أكثر الناس وهو علم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم. الآثار تدل عليه بمن طالعها وبحث عنها ولا يعمل عن ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. وهذا هو الصحيح بل الصواب. ومن قال أنها كان أن الإسراء كان بالروح فهو لا يقصد أنه كان مجرد ملاك عشان كان هذا القول كان منام بعيد جدا لكنه كان بالروح هذا يعني فيه يعني أقرب هذا القول أقرب وأنه هو فعلا أن الروح بالفعل قد نهي بها إلى السماوات والملأ الأعلى والله أعلم يختلف عن مجرد المنام. والصحيح انه كان بالروح والجسد لأنه قال سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا وهذا التسبيح في هذا الموطن يعني يدل على ان هذا الامر الخارق من العاده امر عجيب لكنه ليس بغريب ولا موعد في قدره الله سبحانه وتعالى ولذا يعني سبح الله عز وجل نفسه في هذا المقام. ولو كان مناما لما انكرته قريش والاحاديث الاتيه في ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله له وتمام بسنه فرفع قريش عنه فجعل يصفهم له فدل ذلك انهم كذبوه. ومشهور ان اناسا قد وقعت ردتهم عند الحديث بالمعراج في الاسراء والمعراج فدل ذلك على انه اخبر صلى الله عليه وسلم به انه اسري به بجسده والا لما تعجبه احد ولا كذبه احد. فان المنام لامر معتاد ان يذهب الانسان الى اي مكان ويخبر به. يقول وقد جاء في روايه شريك في هذا الحديث في الكتاب اوهام انكرها عليه العلماء. قال بينما انا نائم يقول اذ جاءه ثلاثه نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. ومن هنا احتج من قال أن ذلك كان إيه؟ مناما. وليس هذا بنص في أن الإسراء كان مناما بل إنما أتاه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء. وإلا فهذا الإسراء كان على المشروط السنة العاشرة من البعثة فقبل ان يوحى اليه اي في شأن الاسراء. فكأن الاسراء وقع له تمهيد باتيان النفر الثلاثة الملائكة في النبي صلى الله عليه وسلم اتوه وهو نائم في المسجد الحرام وانطلقوا به اولا ثم بعد ذلك اتوا مرة ثانية وانطلق به جبريل عليه السلام بجسده وروحه. فكأن المنام الاول كان تمهيدا ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا الا اذا جاءت مثل فلق الصبح فهو حين رآها عليه الصلاة والسلام مناما اتت بعد ذلك ايه مثل فلق الصبح. ولا يلزم ان تكون ان يكون اسراء كاملا في المنام المنام الاول يعني او انه يكون

لا برضو سنة عشر قبل الهجرة بثلاث سنين إلى سنة عشر. ما قيل بثلاث وقيل بخمس. لو قلنا إن النساء كانت سنة عشر يبقى خديجة مثلا بعد سنة عشر. قوله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق، قال أهل اللغة البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. قال الزبيدي في مختصر عنه صحيح التحريه هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها، وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح. كلام صحيح لا يذكر من ذلك إلا آثار إسرائيلية في أن إبراهيم كان يأتي البيت من الشام على البراق، يأتي يطلع تركته على البراق. هذه آثار إسرائيلية، هذا لا يوجد فيه نقل صحيح. قال ابن جريج اشتقاق البراق من البرق ان شاء الله تعالى يعني لسرعته، وقيل سمي بذلك شدة صفائه وتلألؤه وبرقه، وقيل لكونه ابيض. وقال القاضي يحتمل انه سمي بذلك لكونه ذا لونين يقال شات برقاء اذا كان في خلال صوفيا ابيض طاقته سود، ووصف بالحديث بانه ابيض قد يكون من نوع الشات البرقاء وهي معدودة في البيض. طبعا ده يحتاج الى دليل، هو الأقرب فعلا من البرق الذي هو إيطالي، حيث قال يضع حفره عند منتهى طرفه يعني على مد البصر الخطوة الواحدة عدة كيلو مترات يعني. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. وهو دابة بيتكلم على البراق، فرجع قال هو دابة، بتعرف انه ما دابة، وبعدين رجع اوصفه ليه بمذكر انه ابيض. يعني قلت الحصان دابة، البغل دابة، البغل ده مذكر يشيبش عليه مذكر بعد كده. قال اما بيت المقدس ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة. دابة ابيض ايه بقى فيه؟ ما هو بيستعمل ها؟ ليه لا دوم كانوا بيركبوا البراق؟ ايوه بس مش شرط كل الانبياء؟ هل كل الانبياء ركبوه؟ هي الحلقة التي يربط بها الانبياء، يعني الانبياء ركبوها ربطوا بهذا الموضوع، لكن يلزم جميع الانبياء من اشتراك جميع الانبياء. لكن الانبياء جنس الانبياء كانت تركبها، نعم الحديث الرواية يدل على كده ان جنس الانبياء ان من الانبياء من ركب البراق وكانوا يربطون بهذه الحلقة. ممكن يكون متدوبهم محتمل لانهم كانوا كثير منهم كان في بيت المقدس في به فين دي فربطوه بالحلقة التي يربط به الأنبياء التي يربط به الأنبياء يربط به ربطوه يربط به اللي هو الدابة. يبقى ظاهرها فعلا أنه البراق، بس هو يقول هنا يأتي الكلام عليها. قال اما بيت المقدس فلغتان، المقدس بفتح الميم وكسر الدال، والثانية المقدس، بيت المقدس، البيت المقدس من شدده بمعنى المطهر، من خصصه فقال لا يخلو اما ان يكون مصدرا او مكانا، فان كان مصدرا كان كقوله تعالى اليه مرجعكم، المرجع المقدس ونحوه من المصادر، ان كان مكانا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة او بيت مكان الطهارة، وتطهيره اخلاؤه من الاصنام وابعاده منها. فقال الزجاج البيت المقدس المطهر، وبيت المقدس اي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب، ويقال فيه ايضا ايليا. يجب ان يكون هذا المكان طاهرا من عبادة غير الله عز وجل، ولا يجعل فيه عبادة غيره عز وجل. اما الحلقة فبإسكان اللام وحكي فتحها. واما قوله صلى الله عليه وسلم الحلقة التي يربط به، هكذا هو في الاصول به بضمير المذكر، أعاده على معنى الحلقة وهو الشيء. يبقى ده التي يربط به يعني بها. فقالوا ليه يعني الشيء يعني. قال صلى الله عليه وسلم المراد حلقة باب بيت مسجد بيت المقدس. طيب ليس يعود على البراق ولكن يعود على معنى الحلقة. الحلقة التي يربط به الحلقة بمعنى الشيء المكان او الشيء اللي يربط به فربط به. وفي ربط البراق الاخذ بالاحتياط في الامور وتعاطي الاسباب. وان ذلك لا يقدح في التوكل اذا كان الاعتماد على الله تعالى. والله اعلم. هذا كلام حسن جدا. لان البراق هذا كيف ينطلق بغير امر الله عز وجل. وذلك ايش ربطه صلى الله عليه وسلم للاخذ بالاسباب. قوله صلى الله عليه وسلم فجاءني جبريل باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة. المراد انه صلى الله عليه وسلم قيل له اختر اي الاناءين شئت. كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب من رواية ابي هريرة فالهم صلى الله عليه وسلم اختيار اللبن. وفي بعض الروايات انه قيل بين الماء والخمر واللبن. واللبن بلا شك يسد مسد الطعام والشراب معا بخلاف الماء فانه لا يسد مسد الطعام. فسرت الفطرة هنا بالاسلام والاستقامة. ومعناه والله اعلم اخترت علامة الاسلام والاستقامة. وادعو الى اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة. كما ذكرنا يقوم مقام الطعام والشراب وبه يبنى يعني بدن الانسان في اول عمره ونشأته ويستغني به عن غيره. فما اوتيه النبي صلى الله عليه وسلم تستغني به امته عن كل ما سواه. الله اعلم. بس هذا من الاشارة يعني. واما الخمر فانها ام القبائس وجالبة لانواع من الشر في الحال والمآل والله اعلم. اما قوله صلى الله عليه وسلم عرج عرج اي صعب. وقوله جبريل فيه بيان الادب في من استأذن بدق الباب ونحوه. فقيل له من انت فينبغي ان يقول زيد مثلا اذا كان اسمه زيد ولا يقول انا فقد جاء الحديث بالنهي عنه ولانه لا فائدة فيه. من كل واحد يقول انا. ومع منزلة جبريل العظيمة الا انه يستأذن. ذلك ان كل من جئل على منزلة او على مهمة فلابد ان يراعى قيامه بها. فاشرف خلق الله عز وجل على الاطلاق من الرسل من البشر محمد صلى الله عليه وسلم واشرف خلق الله من الملائكة جبريل. ومع ذلك فهم يستأذنون خزان السماوات. اما قوله اما قول بواب السماء وقد بعث اليه فمراد وقد بعث اليه للاسراء وصعود السماوات وليس مراده استفهام عن اصل البعثة والرسالة. فان ذلك لا يخفى عليه ولا يخفى علمه الى هذه المدة. فهذا هو الصحيح. ولم يذكر الخطابي في شرح البخاري وجماعة العلماء غيره. وإن كان القاضي عاقل ذكر خلافا أو أشار إلى خلاف في أنه استفهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته. قال القاضي وفي هذا أن للسماء أبوابا حقيقة وحفظ مذكرين بها وفيه إثبات الاستئذان. قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الأنبياء رحبوا ودعوا فيه استحباب لقاء اهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم وان كانوا افضل من الداعي. الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فيدعو لهم يدعو المفضول لليه الفاضل وان كان افضل من الذي يدعو. المقصود استقبال لقاء اهل الفضل البشر لانهم رحبوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. مين ده؟ اعبد مخلوق صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز مدح الانسان في وجهه اذا امن عليه الاعجاب وغيره من اسباب الفتنه. الإقامة حرم بالابن الصالح أو الأخ الصالح والنبي الصالح وصفوه الصالح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإلى أنا ابني الخالة قال ابن السكيت هو يقال هما ابن عم ولا يقال ابن خالة ابن خال ويقال هما ابن خالة ولا يقال ابن عم. صح لأنه ما يجيش أصلا أنهم إيه لأن ابن خالة لأنه لازم يكونوا أختين بكل منهم ابن خالة ليه ابن خالة للآخر. لكن لو كان ابن خالة واحد ابن خاله والثاني ابن إيه ابن عمته مش كده. ولاد العمة كذلك واحدة يبقى هتبقى خالته وواحدة يبقى ايه تبقى عمته واحدة يبقى خالته. فإذا أنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم سنة ظهر البيت المعمور قال القاضي رحمه الله يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها. وإذا مش مكروه إن الواحد يسند ظهره إلى القبلة وإلى الكعبة ذاتها. السدرة المنتهى في روايات سدرة المنتهى قال ابن عباس في السنن وغيرهم سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. وده الثالث الصحيح. ولم يرد ما يدل على أنه لم يجاوزها غير النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. إذا ثمرها كالقلال القلة جرة عظيمة تسع قربتين وأكثر. والرواية الثانية فيها خلال حجر زي الزير يعني ورق النبق أصلا ورق صغير فورقها كأذان الفيلة. وثمر النبق أصلا والسدر أيضا مثل الزيتون أو أقل منه فرسام العام كالقلة الكبيرة زي الزير. رجعت إلى ربي معناه رجعت إلى الموضع الذي ناجيته منه أولا فناجيته فيه ثانيا. نقول هذا ابن عباس ان هذا البيت المعمور بحذاء الكعبة والله أعلم. هو معناه رجعت الى الموضع الذي ناجيته فيه مع انه معنى صحيح الا انه هو فيه يعني شيء من التأويل لأجل أنه لا يثبت أن العبد يخرج من الله عز وجل. ولذلك قال إلى الموضع الذي نجيته منه لكن هو رجعت إلى ربي يعني اقترب منه أكثر إلى الموضع الأول الذي نجاه منه كان أقرب إلى الله عز وجل. لذلك صح أن يقول رجعت إلى ربي ولم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ففي إثبات علو الله عز وجل على عرشه. قال هو معناه بين موضع مناجاة ربي هذا سبيل أيضا. في زيادة مش موجودة عندنا في بعض النسخ من كلام الراوي كتاب عن مسلم هو الجلودي أبو أحمد الجلودي ولا مش موجود. قوله صلى الله عليه وسلم صرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت معناه شفق ثم أنزلت دليل على ان هذا الشق كان في الاسراء. قال الوقشي هذا وهم من الرواه وصوه تركت فتصحفت. قال القاضي فسألت عنه الصحيح فقال انزلت في اللغة بمعنى تركت صحيح وليس في تصحيح. قال القاضي وظهر لي انه صحيح بالمعنى المعروف انزلت فهو ضد رفعت لانه قال انطلقوا بي الى زمزم ثم انزلت اي صرفت الى موضع الذي حملت منه ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني. قال ثم أنزلت على طست من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا. اقتضى رواية البرقاني أن يضبط أنزلت ثم أنزلت علي طست من ذهب. حكى الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني وزاد عليها وقال أخرجها البرقاني بإسناد مسلم. قال الحميدي ورواية مسلم ناقصة وأن تمامها ما زاده البخاري.